مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى. عظموا شأن الصلاة من أجل الواجبات، حافظوا دوما عليها واثبتوا حتى الممات، واثبتوا حتى الممات. عظموا شأن الصلاة نفحات ورحمات، هبات وبركات، بها تكفر صغائر السيئات وترفع الدرجات وتضاعف الحسنات. عبادة تشرق بالأمل في لجة الظلمات وتنقذ المتردي في درب الضلالات. هي إحدى الوسائل التي ترفعنا وتنفعنا. عظيم الصالحات، فتفرج همنا وتجلي صدورنا وتنور دروبنا، هي الصلاة. فما أجمل أن يفر المرء من متاعب دنياه ومن شوائبها إلى طاعة ربه. فعظموا شأن الصلاة وحافظوا عليها. وتيمة المساجد واغنموا نعم الفوائد، طاب من للخير قاصد في دروب المكرمات. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين. مستمعين الكرام، أرحب بكم في هذا اليوم، تحية لكل من يستمع إلينا عبر الموجة 92.1 FM وأيضا عبر الموقع 2mfm.org. تحية إلى كل مستمعين عبر الديجيتال راديو وأيضا كل من يتواصل معنا عبر صفحة الفيسبوك للإذاعة 2mfm راديو. عظيم الصالحات، عظموا شأن الصلاة من أجل. اليوم أحببنا أن نتحدث عن أمر عظيم، وهو أعظم أمر من الفرائض بعد الإيمان بالله تعالى ورسوله. الموضوع هو عن الصلاة وعن أهميتها. وأيضا في الاستديو معنا فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي. أهلا وسهلا فيك فضيلة الشيخ باستوديوهات إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو. أهلا وسهلا بكم، بارك الله فيكم. بارك الله فيك. أحببنا اليوم أن نستضيفك لتحدثنا عن أمر مهم وعظيم جدا في الإسلام، وهو الصلاة، حيث أن كثير من الناس يتهاونون في أمر الصلاة. فأحببنا اليوم أن نسلط الضوء على هذا الموضوع لأهمية الصلاة وكم لها من مكانة في حياة المسلم. ما من أمة إلا وقد فرضت عليها الصلاة، من أمة أول الأنبياء والمرسلين وأبي البشر أجمعين، سيدنا آدم إلى آخرهم، رسالة وأرفعهم رتبة ومكانة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فبعضهم فرضت عليهم الصلاة مرة في اليوم والليلة، وبعضهم مرتين، وبعضهم خمس مرات، وهذا من اختلاف الشرائع. فأعظم الفرائض بعد الإيمان بالله تعالى الصلاة. فلو تحدثنا فضيلة الشيخ عن أهمية الصلاة وما ورد من عظيم فضلها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله مكون الأكوان، الموجود أزلا وأبدا بلا مكان، المنزه عن الأين والشكل والصورة والهيئة والأعضاء والأركان. الحمد لله الذي تعبدنا بأداء الصلوات الخمس وجعل لمن أداها على ما أمر ثواب 50 صلاة فضلا منه وكرما، وجعلهن كفارات لما بينهن رحمة منه ولطفا سبحانه، وأفاض فيها على قلوب أوليائه لذة وسكنا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بصدق وإحسان. أما بعد، يقول ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. حديثنا عن أمر من أعظم أمور الإسلام، عن الصلاة التي جعلها الله عز وجل أحد أعظم أمور الإسلام الخمسة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، وعد منها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم إقام الصلاة، فجاءت الصلاة في المرتبة الثانية بعد الشهادتين. وقد قال عليه الصلاة والسلام أيضا: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، فهي من أظهر معالمه وأعظم شعائره وأنفع ذخائره، وهي بعد الشهادتين آكد مفروض وأعظم معروض وأجل طاعة وأرجى بضاعة، خضوع وخشوع وافتقار واضطرار ودعاء وثناء وتحميد وتمجيد وتذلل لله العلي الحميد، عبادة تشرق بالأمل في لجة الظلمات وتنقذ المتردي في درب الظلمات، وتأخذ بيد البائس من قعر بؤسه واليائس من درك يأسه إلى طريق النجاة. ولهذا عن الإسلام عناية بالغة بالصلاة، فجاء في كتاب الله تعالى الأمر بإقامتها والمحافظة عليها، حيث قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فمن حفظها وحافظ عليها بتعلم أحكامها وأداها على ما يوافق شرع الله فقد فاز ونجا، ومن ضيعها فقد خاب وخسر وكان لما سواها أضيع. فعلينا أن نحافظ عليها في حال الصحة والمرض والضيق والسعة وحال الأمن والخوف، فالصلاة سر النجاح وأصل الفلاح وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. والمحافظة عليها عنوان الصدق والإيمان، والتهاون بها علامة الخزي والخسران. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما يبين عظيم فضل الصلاة: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق أي الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم وتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله أي الصلاة. معناه أن أفضل الواجبات بعد الإيمان بالله ورسوله الصلوات الخمس. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يحافظون على الصلوات الخمس في السراء والضراء عند الرخاء وعند الشدة وفي كل الأحوال إن شاء الله تعالى. يعني كثير في ناس بيتهاونوا بهذا الأمر، وما هو العذاب الذي ورد عن تارك الصلاة؟ هذه صلوات خمس من حافظ عليهن فأحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن فأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له عند الله عهد أن يغفر له، وكانت له نورا ونجاة يوم القيامة وبرهانا له، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له يوم القيامة نور ولا برهان، وحشره الله مع أهل الخيبة والخسران. ففريضة الصلاة من أهم فرائض الدين التي أكد الله أمرها في جميع الشرائع، وأبرز أسرار هذه العبادة الجليلة ومعانيها السامية أنها بأفعالها وقراءتها ودعائها خشوع وخضوع لله رب العالمين وتحقيق لقرب العبد من ربه القرب المعنوي. قال الله تعالى مخاطبا رسوله عليه الصلاة والسلام في سورة العلق: واسجد واقترب. وقال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فإذا هي إيقاظ متكرر للإنسان من غفلته عن طاعة الله، وتحريض له على كثرة الأوبة والإنابة إلى الله سبحانه، وهي في الوقت نفسه تطهير للقلب وتزكية للنفس وتنقية للروح وتنظيف للجوارح من لوثات الشرور والآثام. وحسبنا دليلا على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه خمس مرات في كل يوم هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، أي الذنوب الصغيرة. ونظرا لأهمية الصلاة وأثرها البالغ في عاجل أمر المؤمن وآجله، توعد الله جاحدها بالعذاب الأليم، حيث قال تعالى حكاية عن جواب الكفار حين يسألون: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين. وتوعد من يؤخرها عن وقتها لغير عذر، فقال عز من قائل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فالإعراض عن الصلاة وإهمالها إعراض عن طاعة الله. ولا يخسر الإنسان ويشقى في دنياه ويخيب ويهلك في أخراه إلا بالإعراض عن طاعة مولاه سبحانه، فإن ترك أداء الصلوات الواجبة كسلا ذنب كبير يستحق مقترفه العقاب الشديد عليه، وقد يوصله إلى الكفر والعياذ بالله، لأن تركها دليل على تهاون هذا الشخص بأمور دينه ويؤثر بالقلب، فيضعف هذا الشخص أمام الشياطين وأمام الميول الخبيثة، ومن ضعف قد يصل به ضعفه إلى الكفر والعياذ بالله. وأما من ثابر عليها وأداها كما ينبغي فيؤثر فيه ذلك تحسنا في حاله وبعدا عن المساوئ. قال الله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة عينه، أما إذا ترك الصلاة فتحت عليه أبواب الشر. سبحان الله. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. نتابع وأيضا يعني نرى أن الكثير من الناس يقبلون على الصلاة لكن لا يعرفون ما هي شروط صحة الصلاة، فينبغي أن يعلم المسلم أن من أراد الصلاة لابد أن يتحقق عنده أول شرط من شروط صحتها وهو الإيمان. فقد يأتي كثير من الناس بصورة الصلاة من غير اكتمال شروط القبول ولا الصحة، فلا ترتفع فوق رأسه شبرا. فلو تحدثنا فضيلة الشيخ في هذا اللقاء عن شروط صحة الصلاة، في كتير ناس ما بتعرف شو هي شروط صحة الصلاة. نعم، هو أولا لابد أن نبين أمرا مهما، أنه لا يكفي القيام بصور الأعمال. يعني أن يأتي بصورة الصلاة كأنه يصلي يشبه من يقيم الصلاة، بل لابد أن يصلي كما أمر الله عز وجل وكما علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته. فلا تكفي النية مع القيام بالعمل بشكل غير صحيح، بل لابد من نية ولابد يعني من القيام بالعمل على حسب الأركان التي ذكرها العلماء مما أخذوه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وفعله. ففي صحيح البخاري أن رجلا، وهذه معروفة قصة المسيء في صلاته، صلى في المسجد فلما انتهى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عد فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فعل كما فعل في المرة الأولى، ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له عد فصلي فإنك لم تصلي، في المرة الثالثة قال له والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، لا أعرف غير هذا. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال له أنت لماذا أتيت إلى المسجد، أليس لتصلي، الله يقبل منك كيفما تصلي، لا، بل علمه كيف يصلي من بدء الصلاة إلى نهايتها. فإذا لم يكتفي بمجرد نيته الحسنة للحضور إلى المسجد للصلاة، فهذه النية لا تكفي، لابد مع هذه النية أن يأتي بالعمل على حسب وفق القواعد الشرعية. فمن أتى بصورة العمل لا يكفي. فقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، ليس كما هو قد يبدو له من غير علم. لذلك لابد ممن يريد أن يصلي صلاة صحيحة أن يتعلم أحكامها، وإلا كيف يضمن لنفسه أنه يؤديها كما أمر الله عز وجل. فإذا لابد من تعلم كيف تصح الصلاة وما الذي يبطل الصلاة ونحو ذلك مما يتعلق بأحكام الصلاة، حتى يتأكد أنه يؤدي الأركان والشروط وأنه يتجنب مبطلات الصلاة. فإذن هذا بالنسبة للأمر الأول. ثم الإنسان إذا أراد أن يتعلم لابد أن يأخذ العلم من أناس ثقات، تعلموا العلم عن أناس ثقات وهكذا، حتى يصل السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون يعني كما تعلم الصحابة من رسول الله وتعلم التابعون من الصحابة، وهكذا يصل الأمر إلينا بالسند المتصل. فبهذا نكون نؤدي هذه العبادة كما أمر الله عز وجل. الآن من أراد أن يحصل على وظيفة وأن يتعلم مهنة ونحو ذلك، أولا يتعلم، يذهب إلى مدرسة أو إلى معهد أو إلى جامعة أو نحو ذلك، يتعلم حتى يمكنوه من القيام بهذه المهنة. ففي أمور الدنيا لابد من العلم حتى يتأكدوا أنه سيقوم بالعمل بشكل صحيح، وإلا أحيانا قد يخطئ في أمر مهنته فيؤدي إلى كارثة، فكيف في أمر العبادات؟ صحيح. لابد من التعلم. فبعض الناس يهملون أمر التعلم بما يتعلق بأمور العبادات، أما في غير هذا تراه يدرس الشروط والعقود ونحو ذلك، إذا أراد أن يدخل في عمل لنقل مثلا أو شراكة مع آخر يدرس ما يسمى بالشروط المتعلقة بالعقد، ويذهب إلى محامين ويستشير، يريد أن يسأل ويعرف عن كل بند من هذه البنود، لماذا؟ حتى لا ينقلب الأمر عليه فيؤدي إلى خسارة مالية. ونرى كثيرا من الناس لا يضعون هذا المجهود بل ولا عشره للتأكد من أن عبادتهم صحيحة. فإذا القيام بصور الأعمال لا يكفي، لابد أن تؤدى كما أمر الله. من هنا نحذر من قصة مكذوبة مختلقة مصنوعة موضوعة تروج عن الخضر عليه السلام، يقولون فيها على زعمهم بأنه مر الخضر يوما على رجل يرعى الغنم، وكان هذا الرجل لا يحسن الصلاة، وكان يقول إذا أراد الصلاة عصايتي وغنميتي والمرج الأخضر. فعلى زعمهم يقولون أن الخضر علمه كيفية الصلاة ثم تركه ومشى الخضر على وجه الماء. يقولون ذاك الراعي نسي ماذا يقول وماذا علمه، فلحق بالخضر على وجه الماء ومشى على وجه الماء. قال له: يا سيد الخضر، نسيت كيف أصلي. فالتفت إليه فرآه يمشي على وجه الماء على زعمهم، فعرف أن هذا الإنسان نيته قوية وخالصة وصادقة. على زعمهم قال له: رجع صلي كما كنت تصلي من قبل. هذا أولا تشجيع على الجهل، وهذا لا يصدر من الخضر عليه السلام. ثم يرد عليه على هذه القصة المكتوبة الحديث البخاري الذي ذكرناه آنفا، أن النبي أرجعه 3 مرات وهو يقول له: عد فصلي فإنك لم تصلي. فلو كان مجرد القيام بصور الأعمال كافيا لما قال له: عد فصلي فإنك لم تصلي. فإذا لابد أن يتعلم الإنسان كيف يؤدي الصلاة بشكل صحيح. لابد هذا الأمر. وذكر العلماء من شروط صحة الصلاة أمورا ينبغي للإنسان أن يراعيها ليتأكد من صحة صلاته. الأمر الأول هو استقبال القبلة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، يعني ناحية المسجد الحرام. وعندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة قال: هذه القبلة، حين صلى إليها. فيجب على من أراد الصلاة أن يتوجه إلى القبلة. أما ما يفعله بعض الناس اليوم، يذهبون إلى منتزهات أو يسافرون إلى منتجعات ونحو ذلك، ولا يعرف كيفية اتجاه القبلة، فيصلي إلى أي اتجاه يخطر له، فهذا لا يصح. لابد أن يتحرى وأن يجتهد بحيث يحاذي بصدره عند القيام والجلوس الكعبة، يعني يكون متوجها بصدره إلى الكعبة، هذا لابد منه حيثما كان في الأرض يجتهد. والآن يعني يوجد عدة وسائل تعين هذا الإنسان على معرفة اتجاه القبلة. العلماء ذكروا مثلا من أقوى أدلة معرفة القبلة النجم مثلا. ذكروا بالنجم في بلادنا ما يسمى بالقطب الشمالي، يستندون إلى القطب الشمالي، النجم القطبي، وهذا النجم يلازم جهة الشمال دائما. ففي بلادنا مثلا هناك يضعه خلف رأسه فيكون الشمال خلفه والجنوب أمامه، وبذلك يحدد الجهاد. وعلى حسب البلد التي هو فيها قد أحيانا ينحرف قليلا إلى اليسار أو إلى اليمين مثلا. هلا نحن في أستراليا الجنوب، هذا القسم الثاني في القطب الجنوبي. يعني يوجد أيضا علامات يعرف بها تحديد موقع القطب الجنوبي، وبه يعرف ناحية الجنوب. فإذا عرفنا الجنوب على عكس النجم القطبي نعرف الشمال أيضا، ثم أيضا نتجه إلى الغرب ومع انحراف يسير إلى جهة اليمين أو إلى جهة الشمال، يعني كجهة. فالقبلة في أستراليا معروفة: إلى الغرب الشمالي، إلى الغرب الشمالي. فيحدد الغرب ويحدد الشمال ويتجه إلى الغرب وينحرف إلى جهة الشمال. يعني يسميه البعض غرب شمال غرب، يعني بمعنى أنه هو بين الغرب والشمال ولكن أقرب إلى جهة الغرب. يعني فبهذا الاتجاه، فحيثما كان في هذا البلد عليه أن يحتاط ويعرف كيف هو الغرب. صحيح. فإن استطاع تحديد الغرب هنا في هذا البلد مثلا، يستطيع أن يحدد اتجاه القبلة. الغرب مع قليل إلى جهة اليمين. ويوجد أيضا بعض البوصلات المجربة. يعني الإنسان إذا كان عنده بوصلة وجربها في أكثر من موقع، ويبتعد عن المواضع التي تتأثر بها البوصلة، الأماكن التي فيها معادن حديد ونحو ذلك، ففي الأبنية داخل الأبنية يبتعد عن هذه الأماكن. على أن استطاع أن يحدد عن طريق النجم فهذا أقوى يعني. وإن لم يستطع ممكن عن طريق الظل كما ذكر العلماء ممكن عن طرق أخرى، وأحيانا قد يستعمل البوصلة ويحدد من خلالها الغرب وانحراف قليل إلى جهة الشمال، فبالتالي يكون بذلك حدد اتجاه القبلة. هذا لابد منه، لابد منه لصحة الصلاة، يعني هذا أمر مهم. نعم، كل شخص قادر على الاجتهاد لابد أن يجتهد. نعم. هلا يعني كل شخص يستطيع أن يستدل على معرفة اتجاه القبلة لابد أن يجتهد. نعم. يعني لا يكفي التقليد في هذا. لا يكفي كمن يذهب إلى مكان فيرى أناسا يصلون أو شخصا يصلي باتجاه فهو يقلده عن غير اجتهاد، لا يكفي. نعم. لأن ذاك قد يكون مخطئا. صحيح. فليس هو التبع فقط أن تتبع. نعم. إنما عليك أن تتحرى. نعم. غريب وعجيب أن البعض إذا وصل الأمر إلى أمور الدين نرى عنده التساهل الشديد. يعني إذا قلت له هذا يصلي باتجاه خاطئ وأنت لحقته. نعم. فيقول لك مثلا أنه الله يتقبل، أنه على زعمه حسب نيته هو، أنه أنا نيتي كذا الله يتقبل. والغريب أنه لو سمع بأناس يدخلون في معاملة مالية وهذه المعاملة تجني لهم أرباحا مادية لا يدخل فقط هكذا على عماها، إنما يسأل ويتحرى ويريد أن يضمن أن المال لن يضيع. صحيح. يعني هذا الحرص الذي يضعونه في أمر الدنيا لا يضعون عشره في أمر الدين، وهذه مصيبة يعاني منها يعني الكثير للأسف، وهذا من بعدهم عن تعلم أحكام الدين وفهمهم للأحكام الشرعية على الشكل الصحيح، لذلك نرى عندهم هذا التساهل. نعم. هذا التساهل. فإذا أمر القبلة أمر مهم جدا. حتى بالطائرة شيخ، يعني أحيانا بيقعدوا بالمقعد وما بيعرفوا كيف الاتجاه، بس بيقولوا حسب نيتنا، نحن بدنا نصلي الله بيتقبل منا على زعمهم. فكمان لو ثم الطائرة ثم الطائرة والسفينة. نعم. ذكر العلماء أنه لو كان شخص يصلي على ظهر السفينة لابد أن يتجه للقبلة. ليس لأنه على السفينة معناه لا يتوجه للقبلة، وليس لأنه في الطائرة لا يتوجه للقبلة، بل لابد كما قال الله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. طيب، البعض قد يشكل عليه أمر وهو فأينما تولوا فثم وجه الله، أي قبلة الله. قد يستعمل هذه الآية فيقول حيثما اتجهت هذه القبلة، والجواب أن هذه الآية كما ورد عن التابعين والصحابة وردت في حق من يصلي النافلة على ظهر الدابة في السفر. نعم. يعني هي أولا ليست في حق صلاة الفرض، واحد. نعم. وليست في من يركب الطائرة أو السفينة، بل هي على الدابة. نعم. فمن كان يصلي النافلة في سفر على دابة هذا يستطيع أن يصلي النافلة وهو متوجه إلى مقصده، يعني يبدأ بالصلاة وهو متجه إلى القبلة. نعم، كما ذكر العلماء لها أحكام، لها أحكام حتى لا يتأخر في سفره، وهو يحب أن يصلي النوافل، لا يريد أن يفوت على نفسه هذه النوافل، فحتى لا يكون السفر سببا في يعني توقفه عن صلاة النافلة يستطيع. نعم. إن كان في السفر أن يصلي النافلة ولو كان أثناء صلاته غير متوجه إلى جهة القبلة. يعني هذا معنى فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني حيثما توجهتم فتلك الوجهة التي توجهتم إليها هي قبلة لكم، وهذا خاص بالسفر في صلاة النافلة على الدابة. إذن ليست على الفريضة هذه الآية. أولا ليست على الفرض، ثانيا ليست في الطائرة أو السفينة، هذا يختلف حكمه. فمن كان في طائرة يعني لابد أن يصلي باتجاه القبلة، ولا بد أن يصلي قائما إن نعم. كان يستطيع. نعم. لا أن يصلي قاعدا ويتوضأ، ما لا هذا لابد منه. مقعد. يعني البعض مثلا الغريب أنه في الطائرة، في الطائرة إذا شعر بالجوع يخرج من مكانه من مقعده ويذهب إلى المضيفين والمضيفات ويسألهم عن الطعام، ثم يتكلم معهم وهذا شهدناه. نعم. يتكلم معهم لساعات كلام الذي لا خير فيه، ويتجول ويذهب ثم إذا جاء وقت الصلاة جلس على كرسيه وأراد أن يصلي. فتستطيع الآن، وحتى يوجد في بعض شركات الطيران يسهلون على المسافرين، يعني يذهب إليهم يوجد عندهم سجادة صلاة يعرفون، صحيح، فتوضع باتجاه القبلة ويصلي، وأحيانا يعني يستعين بكابتن الطائرة فقد يرشده ويدله، فليس أمرا صعبا، فيستطيع الإنسان أن يصلي ولو كان في الطائرة باتجاه الكعبة، هذا لابد منه. نعم. ليس له أن يستدبر الكعبة إذا كان في الطائرة، فإذن وليس له أن يصلي قاعدا إن كان يستطيع أن يصلي قائما. نعم. فهذه مسألة مهمة، استقبال القبلة. الأمر الثاني دخول وقت الصلاة. دخول وقت الصلاة معناه لابد أن يراعي، لابد أن يراعي دخول وقت الصلاة حتى يؤدي الصلاة ضمن وقتها المحدد شرعا. نعم. الله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني وقت محدد في الشرع، فلا بد أن يصليها في وقتها، لا أن يصليها قبل وقتها ولا خارج عن وقتها بغير عذر. مع أن العلماء ذكروا أنه ينبغي معرفة كيفية دخول أوقات الصلاة حتى يتأكد أنه يصلي ضمن الوقت المحدد. نعم. قال بعض الفقهاء المالكية ولا خير في من كان بالوقت جاهلا ولم يكن ذا علم بما يتعبد. نعم. فيتعلم كيف يدخل وقت الصلاة حتى يصلي الصلاة ضمن وقتها المحدد شرعا، هذا لابد منه. فيصلي الصبح بعد دخول الوقت، يصلي الظهر بعد دخول الوقت، الصلاة قبل دخول الوقت لا تصح. نعم. ولا تقبل منه لا أداء ولا قضاء، يعني من صلى قبل الوقت. نعم. أما من صلى بعد الوقت، يعني صار يؤخر يؤخر يؤخر إلى أن خرج الوقت فقام وصلىها بعد خروج وقتها، فتعتبر عند ذلك قضاء. نعم. فلذلك قال العلماء معصية تقديم الصلاة عن وقتها أشد من معصية التأخير، لأنها لم تصح منه لا قضاء ولا أداء. نعم. من صلى بعد دخول الوقت يعني وقعت قضاء. وإذا كان الله تعالى توعد الذي يسهو عن الصلاة، والمراد هنا ليس السهو بمعنى النسيان، بل النسيان مرفوع عن العبد، يعني لو شخص نسي تماما أمر الصلاة وخرج وقتها ما عليه معصية، كما ورد في الحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. طب ما معنى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ هنا المراد به يؤخرها عن وقتها بغير عذر، كما كان يشاهد تلفزيون أو مباريات في كرة القدم ونحو ذلك فيؤخر الصلاة لغير عذر فيدخل وقت الصلاة الأخرى، هذا وإن صلاها كتبت له قضاء ويكون عليه ذنب كبير لأنه أخر الصلاة عن وقتها لغير عذر، هذا ذنب كبير، الله توعده بالويل، ومعنى الويل أي الهلاك الشديد، نسأل الله تعالى أن يجيرنا. آمين. ولا بد أيضا من شروط صحتها من الإسلام. فلا تقبل العبادة من غير المسلم، لأن هذا الشرط الأساس لقبول الأعمال الصالحة. ولا بد بالنسبة للولد من بلوغ سن التمييز، يعني يصل بحيث يفهم الخطاب ويرد الجواب. إذا صار يميز هذا الصبي الذي يعقل هذه الأمور، يفهم الخطاب ويرد الجواب، من هنا يبدأ تعليمه أمر الصلاة. نعم. إن بلغ 7 سنين قمرية صار واجبا على الأهل أن يأمروا أولادهم بالصلاة وأن يشددوا لهم على هذا الأمر. نعم. في بعض الأولاد قد يميز قبل 7 سنين قمرية، الأحسن أن يبدأ بالصلاة في هذا الوقت ويعلم، لأنه صار يعقل يفهم هذه الأمور، فيعلم أمور الصلاة وما يتعلق بها من أحكام، يعني ليس فقط كما بينا أن يقال ولا تعالى وقلد ما أفعله، بل يعلم الأحكام كيفية الوضوء وكيفية الصلاة ونحو ذلك، يعني لابد أن يعلم هذا الأمر. فالصلاة من شروط صحتها التمييز، فلابد أن يكون الولد بلغ إلى هذا العمر. أما الولد الذي عمره 3 سنوات مثلا فقط 3 لا يميز، هذا لا يقال له صلي ولا يقال له قفنا، لأنه لا يميز، يظن أن هذه لعبة. سبحان الله. يعني لذلك الواحد عليه أن يحفظ الصلاة من أن يتخذها هذا الولد ألعوبة. نعم. فلذلك لأنه لا يفهم المراد منها يظن هذا نوع من اللهو، فلا يقال له صلي إن كان قبل التمييز. نعم. ثم أيضا من لابد من شروط صحتها أن يعلم بفرضيتها، يعني لابد أن يعتقد أنها فرض وأن لا يعتقد فرضا من فروضها سنة، لأن الصلاة لها فروض يعني بسموها الأركان. نعم. إن شاء الله إن تيسر نتكلم عنها. إن شاء الله. فلابد أن يعتقد أن هذا الركن هو فرض. نعم. لابد، فأن لا يعتقد فرضا من فروضها سنة، ولا بد من ستر العورة. والمراد بستر العورة هنا ما يستر لون البشرة، يعني نعم. الجلد لجميع البدن بالنسبة للمرأة الحرة إلا الوجه والكفين، وبما يستر ما بين السرة والركبة بالنسبة للذكر. نعم. وهذا الستر يكون من كل الجوانب لا من الأسفل، يعني الثوب الذي تلبسه المرأة مثلا، أو حتى ما يسمى بالعباءة التي يلبسها الرجل الآن، هي من فوق مغلقة. نعم. ولكن من تحت مفتوحة، فلا يؤثر هذا طالما أنه من تحت، تحت العورة يعني. نعم. تحت حد العورة هذه الفتحة موجودة، لا يؤثر. كذلك بالنسبة للمرأة تلبس لباسا يغطي كل الجسد ما عدا الوجه والكفين كما بينا. نعم. وهذا الستر يكون من كل الجوانب. يعني في أغطية صلاة بيقولوا لقطعتين فضيلة الشيخ، فعلا. نعم. في بعض النساء بتلبسها لكن تظهر العورة خلال أدائها للصلاة. نعم، يوجد للأسف كما ذكرتي البعض بتكون هي عم تشتغل في المنزل مثلا. نعم. ويعني كما يحصل مثلا أنه تلبس تستسهل لبس قطعتين بشكل سريع، بحيث أنه عندما ترفع يديها لتقول الله أكبر مثلا تظهر يدها. نعم. مكشوفة، فهذا لا يصح. أو عند الركوع مثلا. نعم. رقبتها تظهر. نعم. لأنه هذا الثوب يجافي البدن، يبتعد. نعم. عن البدن بحيث أنه ترى العورة، هذا لا يصح. نعم. لابد أن يكون هذا الثوب الساتر من أعلى إلى أسفل متصل. نعم. بحيث أنه لا ترى العورة إلا مما هو أسفل العورة من تحت، هذا. نعم. لا يؤثر. أما إن كانت ترى العورة من ناحية الرقبة أو ناحية البطن فهذا حتى شعره لا يصح. نعم. في منهم شعره يبين، يعني الاهتمام بهذا الأمر مهم جدا. نعم. حتى مثلا في جزء من الرقبة اللي هو تحت الذقن. نعم. الذقن اليوم ينتهي عند مجتمع اللحيين. نعم. على جانبي الوجه، فالستر بالنسبة للوجه أو لحدود الوجه، حد الوجه من منبت شعر الرأس غالبا إلى الذقن عند ملتقى اللحيين. نعم. ما تحته يعني يصير هذا من جملة الرقبة. نعم. هذا لابد من ستره. نعم. فبعض النساء أيضا بيكون ما لا تحرص ولا تهتم ولا تتحرى أمر تغطية هذا الجزء اللي هو تحت الذقن. نعم. وهو يعتبر من الرقبة ولا بد من ستره، يعني عند العلماء. نعم. قالوا هذا لا بد من ستره. سبحان الله. نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، سنتابع في هذا الموضوع لكن بعد هذا الفاصل. Allahu Akbar. الحشر زاد وطريق للنجاة. عودة لكم مستمعينا الكرام، ومجددا نرحب بفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي معنا بالاستديو. أهلا وسهلا فيك فضيلة الشيخ، ونشكرك أيضا على كل ما تقدمه من معلومات تخص الصلاة وهذا الموضوع المهم. بارك الله فيكم. نذكر مستمعينا الكرام، من عنده أي سؤال يتعلق بموضوع الصلاة يمكنه أن يتصل بنا على 97072747، أو يرسل مسج عبر الواتساب على الرقم +61 410 830 930. فمنتابع معك فضيلة الشيخ، لكن ظهر معنا اتصال على الهواء، بدنا نحكي عن أركان الصلاة، هذه الأركان المهمة. إذا الاتصال معنا على الهواء مباشرة. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك حاجة؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. ممكن نسأل الشيخ إبراهيم سؤال لو سامحتي؟ إيه تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يجزيك الخير. بارك الله فيكم. آمين وفيك إن شاء الله. شيخ، في عندي سؤال أنا بالنسبة للصلاة في الطائرة. نعم. هلا أنا سبحان الله من حوالي شيء 5-6 أسابيع نزلت على لبنان بشركة طيران. بدون ذكر اسم. نعم أيوة. بشركة طيران عربية بدون ذكر اسم. فدخل وقت الصلاة، قمت لصلي، فاجت المضيفة منعتني، قلت لها ما فيك تمنعيني من الصلاة، قلت لي هيدي البوليسي تبعيتنا، هلا ممنوع حدا يصلي على الواقف، فيك تصلي على الكرسي. قلت لها بس أنا على الكرسي ما بصلي لأني أنا بدي أعرف اتجاه القبلة. قلت لي متأسفة ما بقدر. قلت لها جيبي المانجر. جابت المانجر وحكيت معه وكان نفس الجواب، قلت لي أنا المانجر ما فيني خليك صلي، ونحن هلا عنا بوليسي. فسبحان الله، يعني عشوائي شيخ، بعد عراق حوالي شي 10-15 دقيقة كان حيحصل يعني عراق بيني وبينه مشكلة. لا حول ولا قوة إلا بالله. فسبحان الله، بدي أعرف أنا شو كان الحكم الشرعي بهالوضع، لأني أنا بصراحة مصلي. هلا هو ليك، لا شك، يعني مثل هؤلاء لما بيقول لك من شان سلامتك وحفاظا على سلامتكم، يعني هن فقط الهدف هو قبل سلامتكم، هو الهدف المادي. صحيح. لانه لو صار اي شيء، ومثلا مثل مطبات هوائيه، وتعرض المسافر لحادث مثلا، فبيصير بيرفع دعوة عليهم، وبالتالي بيكلفهم مال. فهني لا هم سلامتكم ولا هم حفاظا على سلامتكم كما يقولون، هذا هو مادي. يعني كان ينبغي أن الذي أراه كان ينبغي أن لا ترد عليهم ولا تلتفت إليهم، لأنه في شخص أخبرني، يعني قالوا له أنه ما في ممنوع، فقام هو وقف في الزاوية وكبر ودخل بالصلاة، وأسرع في الصلاة بشكل سريع بحيث أنهى الصلاة. يعني لا يستطيعون منعه، لأنه حتى يوجد في قانون الطائرة الآن، لو تعرف السفر الطويل خاصة مثل من هون إلى تلك البلاد، يعني في هلا أكثر الرحلات الطيران يعني عم بيمشوا عم بيطيروا فوق 13 ساعة مثلا بشكل متواصل. 13 ساعة. وإن بقي على الكرسي هذا معروف يصاب بجلطة في الغالب بالقدمين، فلا بد من التحرك، فلا يستطيعون منعه بالقانون الدولي ولا بقانون الطائرات من عدم القيام والتمشي. فلو قام وأراد أن يتمشى لا يستطيعون منعه بتاتا. فما الفرق بين هذا وبين الصلاة؟ هو لا ينبغي أن يلتفت إليهم الإنسان، ولكن يعني أن أنت كما قلت يعني خشيت أن يضروك ونحو ذلك، فبالتالي ما صليت، فالمطلوب منك الآن أن تعيد هذه الصلوات قضاء، يعني حتى مجرد وصولي للبلد. نعم. ولكن إن شاء الله يعني ينبغي أن عرفوا أن المسافرين لا يرضون بهذا، ومرة بعد مرة كيف يسمح يعني شركات طيران أخرى بمثل هذا؟ يعني صحيح. يعني تكاد هي هذه تكون الشركة الوحيدة اللي عم تمنع، بتلاقي شركات طيران ليست عربية ولا تتبع دول إسلامية، ومع ذلك من قام لأجل الصلاة لا يمنعونه. ما في قانون بيمنع الإنسان أن يقوم يوقف ويصلي، ما في، بس إني بيقول لك إحنا من حبز هيك ونحن هيك ماشيين على هالبوليسي حفاظا على سلامتك، أظن من شام أنه يوقع أو يصير شيء مثلا، بس ولكن لا تلتفت إليهم في المرة القادمة إن ولا شاء الله. تسأله. نعم بارك الله فيك أخي الكريم، شكرا لك. آمين وفيك. مع السلامة. عليكم السلام ورحمة الله. كمان اتصال على الهواء. ألو. ألو. أيوة. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال حجة هنادي؟ الحمد لله بخير، كيفك أنت؟ بارك الله فيك شيخنا، الحمد لله بخير. بارك الله فيكم. أكرمكم الله. عندي سؤالين شيخ، بالنسبة للصلاة. أول كل إنه شو حكم صلاة المرأة في البرية إذا عم تصلي مثلا بجنينة بالبرية برا؟ وتاني سؤال، إذا الوحدة عليها قضاء وبدها تصلي مثلا نوافل مثلا بتصلي التراويح أو شيء، هل عليها لها ثواب بهالشيء؟ نعم. بارك الله فيكم، إذا ممكن تفصل لنا وأنا بسمعك على الإذاعة إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. طيب نقطع الخط، منتابع وأيضا اتصال فضيلة الشيخ وبعدين من... ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك حاجة هلادي. وفيك آمين. أهلا وسهلا فيك حاجة. الشيخ فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي على المعلومات القيمة، الله يعطيه سؤله من الخير. آمين. بارك الله فيكم وبك إن شاء الله شيخنا. بدي أسأل سؤال، إذا واحد عنده أولاد مميزين مثلا في صلاة الفجر، إنه شو حكم واحد إنه بيخليهم نايمين ولا بيفيقون؟ نعم. على صلاة الفجر إن كان الولد لا يتأذى من الاستيقاظ في هذا الوقت، يعني يوقظه هذا وليه، ينبغي أن يوقظه للصلاة، يعني بحيث أنه لا يعتبر تاركا لهذا الأمر بين الفترة والفترة، يعني لابد من إنقاذ الولد لأجل الصلاة، يعني لا يترك هذا الأمر بالمرة. إن كان في بعض الأحيان تركه لكونه يرى أن هذا الولد قد يتأذى إذا قام يتركه نائما، أما إن كان لا يتأذى فالمطلوب إيقاظه للصلاة. لا يعرف أنه في صلاة فجر هون بهالوقت ليتعلم. يعني مثل شو شيخ إبراهيم أنه يتأذى، أنه إذا كان برد شديد مثلا هيك أو على حسب حاله، حسب حاله من حيث الصحة، يمكن يكون الولد عنده شيء مثلا جسمه مثلا قد لا يتحمل مثلا في مواضيع معينة، يعني ينظر، يعني هذا يؤخذ بعين الاعتبار. أما إذا كان في يعني بالحالة الطبيعية ما بيكون في مثل هذا، الأولاد بحالة طبيعية لا يكون هناك مثل هذا، فينبغي إيقاظهم لأجل الصلاة. نعم. بارك الله فيك حجي وبك إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم, وعليكم السلام ورحمة الله. السؤال الذي سألته الأخت عن صلاة المرأة في البرية مهم جدا. للأسف للأسف يعني بعض المتشددين في غير موضع التشديد، وبعض الذين ما فهموا أحكام الدين، بيجي الشخص قد يرضى لامرأته أنه هي تقف عند شوي اللحم وأن تفعل كل ما يحتاج له لأجل أن تشوي له اللحم ليأكل في البرية، ولا يقول لها أي كلمة. أما إذا وقفت للصلاة فيعترض عليها ويقول لها أنت تصلين أمام الأجانب مثلا، فلا يقبل هذا. عجيب، يعني كيف يرضى لامرأته مثل هذا؟ والبعض يتحجج في أكثر من هذا، يعني يقول والعياذ بالله أنه كيف للمرأة مثلا أن تنحني لنحو الركوع، وكذلك على زعم يرى هذا غير لائق ولا يقبله، وبالتالي يمنع المرأة من الصلاة لأجل هذا. يعني يقال له لهذا الشخص، لو أن امرأته سقط منها سلسلة الذهب، سلسلة ذهب كانت على يدها فوقعت من يدها، لو تركتها ومشت فلما رجعت للمنزل قالت له وقعت، فأنا يعني لم أنحني لأتناول هذه السلسلة، ماذا يفعل؟ يغضب عليها ويشتاط غضبا لأن هذا المال، فيرضى لامرأته أن تنحني لأجل أن تأخذ المال الذي وقع منها أو الذهب الذي سقط منها ونحو ذلك، أما لأجل الصلاة لا يقبل، وهذا من الجهل. نعم. ثم معروف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام النساء كنا يصلين خلف الرجال من غير ضرب ستار. نعم. كنا يصلين من غير ضرب ستار، فليس حراما، ومعروف الآن حتى في الكعبة. نعم. يعني عند الطواف وبعد الانتهاء من الطواف النساء والرجال، والنساء تصلي أمام الرجال، فإذا كان في أطهر بقاع الأرض في أطهر بقاع الأرض في مكة المكرمة عند الكعبة، الله تعالى ما حرم على المرأة أن تصلي مع وجود رجال أجانب، فكيف لهؤلاء الجهلة والعياذ بالله أن يشجعوا الناس على ترك الصلاة بدعوى أنها في البرية؟ وكيف بدها يتركها وتسجد ما في الحرم في مكة؟ هذا يحصل. نعم. فلا يوجد يعني الذي يحرم هذا يكون مكذبا للدين والعياذ بالله. نعم. يعني على زعمه لا يجوز المرأة أن تصلي في مكة عند الكعبة ونحو ذلك، هذا يعني تحريم لما أوجبه الله عليها. نعم. لأنه لابد أن تصلي، فإن منعها من الصلاة وجعل ذلك عذرا والعياذ بالله يكون قد كذب الشرع والعياذ بالله تعالى. بالنسبة للأمر الثاني، من كان عليه قضاء يشتغل بالقضاء. العلماء قالوا من شغله الفرض عن النفل فهو معذور. نعم. ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. فمن كان عليه قضاء يشتغل بالقضاء، يعني حتى لو فكر الإنسان فيها، من كان عليه ديون وأصحاب الديون يطالبونه بها ثم جاءه مبلغ من المال من طريق معين تركة أو نحو ذلك، هل يسد الديون أم يتصدق بهذا المال على الفقراء؟ فطبعا الجواب يكون يسد الديون، لأن هذا أولى. وكما ورد في الحديث دين الله أحق بالوفاء، دين الله أحق بالوفاء، فهذا دين لله عليه القضاء، فهذا أحق بالوفاء من التصدق، فيقدم هذا على ذاك ولا يشتغل بأمر النافلة على صلاة القضاء، لا يشتغل بهذا، فهذا من الجهل وهذا من الغرور، إنه هذا يكون يؤخر نفسه عن أداء القضاء الذي يجب عليه من غير ما عذر، لأنه في هذا الوقت هو طالما أنه يصلي لماذا لا ينوي القضاء؟ يعني كأنه يتهرب عن يعني هذا معناه، هو يتهرب عن من القضاء عمدا. نعم. يترك القضاء ويريد أن ينشغل بشيء آخر. لا يريد أن يفعل ما هو مطلوب منه. نعم. لذلك لا يفعل هذا، إنما يترك النوافل حتى ينجز جميع القضاء. صحيح. فعندما ينتهي من القضاء يشتغل بالنوافل. نعم. ثم الفرض فيه ثواب أكثر من النفل، والفرض هذا القضاء يعني الذي في رقبته يطالب به يوم القيامة. نعم. فلا يتركه الإنسان، لا يتركه، فيشتغل بالقضاء أولا، ثم بعد ذلك إن تيسر له يشتغل بالنوافل، يعني يؤخر هذا عن هذا. نعم. نتابع كمان فضيلة الشيخ معنا اتصال على الهواء. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك شيخي؟ الحمد لله، بارك الله فيك. أمنا فيك. كيفك أخت نادي؟ الحمد لله، بارك الله فيك. أمنا فيك. شيخي، سؤالي، هل الوضوء عند الشافعي إذا المرأة دأرة زوجة من دون حائن تنتقد الوضوء، هل تستطيع أن تتوضأ عند الحنفي وتصلي عند الشافعي؟ طيب، إن شاء الله الشيخ حيجاوبك. بارك الله فيك. أمين فيك إن شاء الله. طيب، إن شاء الله. اسمع الجواب. بارك الله فيك. وفيك أمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. منتابع كمان اتصال معنا على الهواء. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ الحمد لله. الحمد لله. عندي سؤالين إذا سمحت، هو بالنسبة لموضوع الطيران اللي هو اللي في الطيارة. طيب، كيف نصلي في الطائرة ويوجد مركب ولا يوجد مكان مناسب؟ نفرض أني مثلا جالس في النص ولا أحد يسمح لي أن أصلي مثلا بالأمام، في مثلا بعض الكراسي أمامها في فراغ مثلا، لا يسمح لي ولا يسمح لي للدخول، ماذا أفعل؟ هذا السؤال الأول. نعم. السؤال الثاني بالنسبة ليوم الجمعة، يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هنا يخاطب المؤمنين ذكورا وإناثا، لماذا الأنثى لا تذهب إلى صلاة الجمعة وهو علينا فرض كذكور؟ طيب، إن شاء الله شيخ يجاوب. الله تعالى المؤمن هو الذكر والأنثى، بارك الله فيكم. طيب، كمان منتابع ولا؟ إيه، بالنسبة لسؤال أمر. نعم. الصلاة في الطائرة، يعني لابد أن يقف. هلا يمكن أحيانا في أمام هذا الشخص أمامه قد لا يسمحون، ولكن في الخلف يعني عند وجود الطعام ونحو ذلك في الخلف. نعم. هذه المقصورة الأخيرة في آخر الطيارة في محل يوجد جزء حتى ناحية الباب، هذا لا يستعمل. نعم. هذا يبقى فارغا، فلو ذهب إلى هناك يستطيع أن يتمكن. أما بالنسبة الأمر صلاة الجمعة فالمخاطب بها الذكور. نعم. المخاطب بها الذكور يعني من زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما فرض على المرأة أن تصلي الجمعة. والآية يعني وإن كانت يا أيها الذين آمنوا بما يخص الرجال تفيد الوجوب، بما يخص الإناث تفيد الجواز. يعني معناه المرأة لو حضرت صلاة الجمعة يجوز أن تحضر صلاة الجمعة وأن تصلي الجمعة، ولكن لأجل يعني المطلوب من المرأة المبالغة بالستر ونحو ذلك، يعني وقد يلحقها مشقة يعني إن أرادت الخروج، الله تبارك وتعالى ما فرض عليها صلاة الجمعة، ولكن بقي التخيير عندها، فبقي التخيير. فالآية تحمل بالنسبة للذكور يعني غير المعذورين بالشروط المقررة عند العلماء على الوجوب، بالنسبة للمرأة يجوز لها أن تفعل هذا، يعني أن تصلي الجمعة ولكن من غير وجوب عليها، كما هو الحال بالصلوات الخمس. الصلوات الخمس المطالب بها الذكور لأنه يريد أن يذهب في كل وقت صلاة إلى المسجد، والمرأة إن أرادت أن تستر نفسها وتذهب إلى المسجد في كل وقت الصلاة هذا طبعا فيه نوع من الحرج عليها، لأنه المطلوب منها المبالغة في الستر فتخفيفا عليها لأجل المشقة الله ما فرض عليها هذا. ولكن إن ذهبت أو لو كان المسجد قريبا منها وذهبت وصلت فيجوز. نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. من تابع كمان واتصال على الهواء. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك حالك هذه؟ الحمد لله، كيف صحتك؟ بارك الله فيك. ممكن أسأل شيخنا؟ تفضلي. شيخنا كريم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك. عندي سؤال شيخ. نعم. لو كان السفر بعد صلاة الفجر بساعة، صلينا الفجر ويعني طار الطيارة، أي ساعة؟ على الساعة 6. 6 صباحا. نعم. الفجر. طيب وقت الظهر والعصر بتاخدوا يعني على توقيت البلد اللي هي الطيارة فوق البلد فيه ولا كيف؟ نعم. هلا مثل أول شيء يعني اللي بقول لك سبحان الله، بسبب اختلاف التوقيت اللي مسافر من هون إلى لبنان مثلا وعم بيروح بالطائرات اللي عم بتروح 14 ساعة، اللي عم بيصلي الصبح هون ما في عنده مشكلة لأنه الساعة 6 بتطير الطائرة، 5 وربع مثلا بتدخل الفجر، بيقدر الإنسان يصلي لو كان صلى ودخل إلى الطائرة يستطيع. بالنسبة للظهر والعصر، في أخر الظهر إلى العصر، يعني بعد ما بتطير الطائرة بتمشي إلى أن يدخل وقت الظهر في البلد التي هو فوقها، يعني عندما يصير فوق تلك البلد التي دخل فيها الظهر في ينوي تأخير الظهر إلى العصر، يعني يصل إلى بلاد الخليج مثلا الآن وبيكون بعده في وقت الظهر، فلأنه عم بيكون يذهب مع غروب الشمس، فما في مشكلة. هذا بالنسبة بيصلي هناك إذا أسهل له، وإن أراد أن يصلي في الطائرة بعد دخول الوقت يستطيع لأنه هو في السفر، بيصلي مثلا الظهر ركعتين في وقت الظهر ويقدم العصر إلى الظهر، أو يؤخر الظهر إلى العصر فيصلي الظهر في وقت العصر في الطائرة. الاعتبار هو مش اعتبار البلد اللي طلع منه ولا اعتبار البلد اللي رايح عليها، لاعتبار البلد التي هو فوقها، فبينظر الإنسان إلى أسفل يعني بحسب هو هناك في تلك البلد. وأحيانا مثلا يعني قد يفعل شيئا وهو أنه بيطلع هو بالخريطة بيعرف وبيقدر يسأل حتى الكابتن الطائرة مثلا أنه متى يدخل وقت الصبح أو الظهر مثلا، بيقول له لأنه كل بلد إلى توقيتها، فلما بيكون هو فوق تلك البلد بيعرف أنه يدخل في هذا الوقت، هلا بيزيد شوي احتياطا ثم يصلي. نعم. فبهذه الطريقة يستطيع. نعم. بارك الله فيك حجي. آمين وفيكم. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كمان اتصال على الهواء. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الأحوال؟ الحمد لله. كيف صحتك؟ الحمد لله. بارك الله فيك. فيك آمين. تفضلي. في عندي سؤال إذا سمحتم. أي تفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ عندي سؤال إذا سمحت. نعم. في ناس بتقول الذي يصلي ولكنه يقع في الحرام. نعم. بعض الناس بتقول له لا تصلي حتى تترك الحرام. كل حكم شيخ إذا سمحت نسمعك على الراديو. طيب بارك الله فيك وبكم آمين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في زمانه ذكر له واحد كان يصلي ولكن كان يقع في معصية. نعم. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام صلاته تنهى. فبعد فترة هذا الشخص ترك تلك المعصية لأجل ثباته على الصلاة. نعم. فصلاته تنهى. يعني الإنسان يواظب، والله تعالى يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. من واظب على الصلاة كما بينا في أول الدرس، من واظب على أمر الصلاة، لو كان يصدر منه بعض المحرمات لا يقال له اترك الصلاة فيزداد في الإثم، بل يقال له واظب على الصلاة وحافظ عليها، وإن شاء الله هذا سيعينك على أن تترك الحرام الذي أنت واقع فيه. يعني العجيب والغريب من بعض هؤلاء، مثلا بشوفوا واحدة امرأة تصلي ولكن غير متحجبة، إذا خرجت للعمل غير متحجبة، أو في المناسبات هي غير متحجبة، بدل أن يقولوا لها أن الحمد لله أنت تصلينا ثبتك الله إن شاء الله هذا يعينك على الالتزام فيما بعد، بيقولوا لها أنت عم بتصلي وبتطلع لبرا كاشفة عن رأسك حاسرة، يعني لا تصلي، فبيشجعوها على الازدياد في الحرام والعياذ بالله، بدلا من أنه الالتزام بالطاعة. نعم. فيعني معصية مثلا ترك أو عدم مثلا تغطية الرأس هذه معصية، ترك الصلاة معصيتها أشد بكثير. نعم. من معصية كشف الرأس. فكيف يقال لها لأجل أنك غير متحجبة ترك الصلاة؟ لا يقال هذا الكلام. نعم. إنما يقال لها ثبتي، وإن شاء الله تعالى بثباتها قد فيما بعد هذا يعينها على الالتزام. نعم. طيب كمان اتصال على الهواء. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سؤال فضيلة الشيخ. اتفضل. شيخ ولد مميز قراءته جيدة بيقدر يأم والدته وجدته كمان ولا كيف؟ هو في لابد أنه بالنسبة للمرأة، المرأة لا تأم الصبي. نعم. إنما الصبي هو الذي يأم المرأة. نعم. فكما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الصبي هو الذي يأم النساء حتى لو كان عمره 8-9 سنوات. يعني هذا معناه الصبي. نعم. الصبي معناه دون البلوغ وبعد سن التمييز، يعني يعقل يفهم، يعرف يفهم الخطاب يرد الجواب، حصل عنده التمييز ويصلي صلاة صحيحة فيستطيع أن يأم أمه وأن يأم جدته، وهذا هيك المطلوب يعني. نعم. طيب هلا إذا هو كان أوريدي بلش وعامل إمام على أمه وأخواته، إذا أجى الوالد في يلحقه يستأم به ولا كيف؟ هذا فيه أقوال عند العلماء. نعم. عن حكم اقتداء البالغ بالصبي. يعني نعم. إذا لحقه يعني بده يرجع يعيد شيء شيخ ولا؟ لا، عند يعني بعض العلماء قالوا يستطيع أن. نعم. يقتدي البالغ بالصبي. بارك الله فيك. آمين وفيك. جزاكم الله عافية. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. آخر اتصال معنا بحلقتنا لليوم فضيلة الشيخ، بناخده وبعدين إن شاء الله. نعم. بتتفضل بالإجابة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك حجاب؟ أهلا وسهلا فيك. الحمد كيفك لله. مولانا؟ أهلا وسهلا. الحمد لله. بارك الله فيكم. عندي سؤالين إذا تريد. نعم. ما حكم الإنسان المسلم اللي ما بيصلي أبدا، يعني تارك الصلاة وبيشرب مثلا وبيدخن وبيعمل الحرام مثلا، يهل ترى هيدا الإنسان ما بيصلي ولا يعني ولا شيء، يهل ترى هيدا بجوز وقت بيموت نصلي عليه يعني نعمل له جنازة رسمية ويطلع مثلا في الجامع يصلى عليه ويقولوا له مثلا هذا من أهل الإسلام ولازم نصلي عليه؟ والسؤال الثاني؟ السؤال الثاني يا سيدنا، إذا المرأة كانت محجبة وكانت تصلي وبعدين هجرت كل شيء وإنسان مجوزة يعني وعايش معها، شو الحكم فيها؟ نعم، هذا هو السؤال إن شاء الله. ولا يهمك إن شاء الله. طيب. ولا يهمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مع السلامة. يعني سأبدأ بالإجابة على. نعم. سؤال أخ، هو لأنه في غاية الأهمية. نعم. يعني حقيقة مهم جدا. بالنسبة للأمر الأول هو أمر ترك الصلاة، لا شك ذكرنا في البداية وعيد تارك الصلاة وما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من عظم ذنبه. أما من حيث كونه ما زال مسلما، نعم إن لم يجحد الصلاة يعني لم ينكر فرضيتها، إنما كسلا لا يصليها، هو ما زال في دائرة الإسلام ولكن ذنبه كبير. البخاري روى أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أخبرني بما افترض الله علي من الصلاة، فقال: 5 صلوات. ثم قال: أخبرني بما افترض الله علي من الصيام، فقال: شهر رمضان. فأخبره شرائع الإسلام، ثم ولى الرجل ذهب وهو يقول: والذي بعثك بالحق، لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما افترض الله علي شيئا، يعني بده يقتصر على الفرائض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح الرجل إن صدق، وفي رواية: دخل الجنة إن صدق. فهذا يدل على أن المطالب به الإنسان الصلوات الخمس المفروضة، الصلوات الخمس المفروضة. وهذا يؤكد ما ذكرناه قبل، أنه لا ينشغل الإنسان بالنوافل عن الفرائض، يعني يحرص على أداء الفرائض. طيب إن قصر في هذه الفرائض، النبي قال: أفلح الرجل إن صدق، دخل الجنة إن صدق، يعني معناه تكون له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر عهد أن يغفر الله له ويدخله الجنة. نعم. كما قال عليه الصلاة والسلام: 5 صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن بتمامهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد أن يدخله الجنة إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة، وفي رواية: وإن شاء أعفى عنه. معناه المفروض عليه هذه الصلوات الخمس فقط، فإن أداها بأركانها وشروطها بتمامها فيكون له عهد عند الله يدخله الجنة، وإن لم يفعل هذا ليس له ذلك العهد، معناه إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فبما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، معناه هو ما زال على الإسلام. نعم. لأن الآية تقول: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فبما أنه قد يغفر له فإذن هو ما زال في دائرة الإسلام. نعم. أما الأحاديث التي فيها بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، فهذا لبيان شناعة هذا الذنب ولعظم هذا الذنب، لأن تارك الصلاة فاسق خبيث ملعون، يعني هذا ذنب كبير، يعني ضيع أمر اللي هو عمود الإسلام، فيعتبر متهاونا بأمر الدين، فلذلك ذنبه كبير. فالنبي لعظم ذنبه شبهه بالكافر الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر، وليس معناه أن من ترك الصلاة يصير كافرا يعني كسنا، إنما معناه ذنبه كبير قارب الكفر من عظم ذنب. هذا لبيان عظم الذنب، كما قال عليه الصلاة والسلام: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله. نعم. ليس معناه شهادة الزور هي إشراك بالله، إنما لبيان عظم هذا الذنب شبه ترك الصلاة بالإشراك بالله. فإذا هذا الإنسان الذي لا يصلي أو هذه المرأة التي لا تصلي، ينبغي كما قال الله في القرآن: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فيأمرها بالصلاة ويعظها ويذكرها بالقبر، يذكرها بالآخرة، يذكرها بهذه الأمور حتى تبتعد عن الحرام. فإن تابت ورجعت والتزمت كان خيرا لها، وإلا هو ينظر يعني يصبر عليها، ويعني قد يستخدم معها وسائل وطرق ليجلبها إلى أداء الصلاة. نعم. بس ولكن لو أراد أن يبقى معها أن يعيش معها يجوز، ليس حراما. نعم. ليس حرام، ولكن يعني يحتاج أن يبقى على وعظ مستمر وإرشاد، علها إن شاء الله تسمع منه يوما من الأيام. وبالعكس كمان يمكن الزوج يكون مقصر أحيانا، الزوج يكون يضيع بعض الصلوات وكذا، فأيضا يذكر ويوعظ وينبه على هذه الأمور. أما بالنسبة أنه لو مات وهو تارك للصلاة ولو كان يشرب الخمر، هو حكمه عند الله طالما أنه لم يصل إلى حد الكفر بالله، يعني لم يرتكب الكفر كمسبة الله، مسبة دين الإسلام، كالاستهزاء بشيء من شعائر الإسلام، ولم يعتقد ما يخرجه من الإسلام، بعده ضمن دائرة الإسلام. فهذا الشخص إن مات على ذلك يعامل على أنه مسلم. نعم. فيؤخذ إلى المسجد ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وإن كان هو يعني عرض نفسه لغضب الله، عرض نفسه لغضب الله، ولكن يصلى عليه ويعامل على أنه مسلم، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. طيب فضيلة الشيخ، في سؤال كمان سألته الأخت، هي فيها تتوضأ عند المذهب الحنفي وتصلي عند الشافعي؟ عم تسأل. نعم، هي ذكرت بالنسبة للوضوء عند المذهب الحنفي، إن توضأت عند المذهب الحنفي يعني بحيث استوعبت ربع الرأس، يعني ربع الرأس بقدر الناص، يعني فإن نوت يعني الوضوء، نوت الوضوء وغسلت الوجه ثم اليدين ثم مسحت ربع الرأس، فبيكون هذا الوضوء صح عند الحنفية. نعم. وبنفس الوقت صح عند الشافعية. نعم. لأنه عند الفرق هو بينهما. يعني من جملة الفروق يعني أنه الشافعي بيقول منه شرط ربع الرأس، لو يكفي خلص لو مسح شعره يعتبر أنه مسح الرأس. نعم. يعني يطلق المسح على أنه مسح الرأس لو مسح شعره. نعم. الحنفية لم يكتفوا بهذا، أخذوا بحديث أن النبي مسح على ناصيته، فقالوا بأن المسح على الناصية هذا أقله. الشافعية قالوا بما أنه لم يمسح كل الرأس، يعني إنما اكتفى بهذا. نعم. هنا مسح على الناصية، في مواضع أخرى مسح كل الرأس، فأخذوا أن استيعاب الرأس هو مستحب ليس ركنا، أما الركن هو أقل ما يطلق عليه اسم المسح. نعم. فلو مسح شعره عندهم يكفي. طيب. فلو توضأت هي بهذا الشكل مسحت ربع الرأس ثم بعد ذلك مثلا لمسها زوجها، تستطيع أن تأخذ بالمذهب الحنفي وأن تصلي. أيوة. عند ذلك. نعم. طيب سؤال عبر الواتساب فضيلة الشيخ، جاءنا من بيرث الأخت. نعم. نوال عم تسأل، بدها تسألك ما حكم الصلاة جلوس على الكرسي فعندها تمزق بالأرداف شديد؟ نعم. فشو حكم صلاتها؟ هلا من شروط صحة الصلاة القيام في الفرض للقادر. نعم. يعني سنتكلم هذا من كان يستطيع، هذا يعني سيمر معنا بالأركان. نعم. ما تيسر لنا اليوم أن نذكر. نعم. هذا الأمر. بس يعني حتى تصح صلاتها إذا كانت تستطيع القيام لابد أن تقوم. تصلي قائمة في الفرض ليس في النفل. نعم. أما بالنسبة للنفل يختلف، فإن كانت لا تستطيع القيام في الفرض تصلي وهي جالسة، ولها كيفية. نعم. وهي إن شاء الله نتكلم عنها في وقت آخر إن شاء الله. طيب بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ، بعد عنا كتير من الأسئلة مهمة بما يتعلق بموضوع الصلاة، إن شاء الله نكمل معك الأسبوع المقبل إن شاء الله. بارك الله فيك على كل ما قدمتم من معلومات دينية حول موضوع الصلاة، يعني هذا موضوع كبير لا يسع بحلقة ولا حلقتين أظن. نعم. حسب الأسئلة اللي عم تجي من المستمعين الكرام، بعد في اتصالات لكن الوقت ضاق بنا، فنشكرك اليوم وإن شاء الله لنا لقاء آخر الأسبوع المقبل إن شاء الله عز وجل. السلام عليكم. وعليكم السلام. للواجبات حافظوا دوما عليها.